عادل الناطق بلسان اللجنة القومية الوطنية الكورية لمناصرة السلام بحديث يوم السابع عشر الأربعاء وموجزه كالآتي: إن شرديمة باكنهي الخيانية تستطيع مرارا وزير الدفاع الياباني وأقطاب شركة الدفاع الذاتي اليابانية إلى كوريا الجنوبية منذ العام الماضي بحجة مناقشة ما يسمى بمشروع التبادل العسكري وزيادة المواد بين الرجعين اليابانيين وتقيم جلسات تعاملية جائرة معهم حتى تعهدت سريا توسيع التبادل والتعاون العسكريين إلى حد كبير مثل عقد اتفاقية حماية المعلومات العسكرية مع اليابان وزيادة نصب الهاتف المباشر بين سلطاتي الدفاع ومشاهدة التدريبات العسكرية والزيارات المتبادلة للطائرات والبوارش وذلك في مختلف المناسبات بما فيها اجتماع الأمن الآسيوي عام 2016 والمناقد في حزيران الماضي. بموجب ذلك تسمح شرديمة العميلة بدخول بوارج فرقة الدفاع الذاتي اليابانية بأجرفة إلى موانئ كوريا الجنوبية برفع العلم العسكري الياباني الذي تعرض للاستنكار باعتباره رمزا إلى العسكرية اليابانية وعلما مجرما حربيا من جهة، ومن جهة أخرى تجري بلا ورع ولا حياء حتى المناورات العسكرية المشتركة مع اليابان تحت حجة الرد على التحديد النووي والصواريخ من الشمال. ثم استنفذت دخول الأسطول التدريبي للبحرية العميلة إلى موانئ اليابان والذي توقف خلال 5 سنوات ماضية خوفا من التنديد الشديد من الداخل والخارج، وتبدي نيتها لتسليم المعلومات المتعلقة بالصاروخ الشمالي إلى اليابان بمناسبة نشر السات في كوريا الجنوبية. إن أعمال شرديمة باكنهي التي تلجأ إلى تواتر التعامل العسكري مع اليابان تؤدي أعمالا ذيلية خيانية لن تغتفر، جريمة شرسة معادية للأمة تفتح طريق إيادة العدوان على شبه الجزيرة الكورية أمام الأوغاد اليابانيين وتحاول جلب الكوارث الحربية مرة أخرى إلى هذه الأرض. يجب على جميع أبناء الأمة أن ينطلقوا كرجل واحد إلى النضال الجبار الرامي إلى إزالة شرديمة باكنهي الخيانية على وهي مصدر الكوارث للأمة بأسرع وقت وتحطيم مؤامرات رجعين اليابانيين لإيادة العدوان وإحلال السلام والأمن لشبه الجزيرة الكورية. إن تصرفات ذيلية الخيانية الموالية لليابان لدى شرديمة باكنهي المتحورة في المجابهة مع الأمة المتجانسة لن تتخلص أبدا من الحكم الصارم لدى الأمة.